الله يعطيكم العافية طلابنا، يسعد صباحكم ومساكم. رح نبدأ اليوم بالفصل الدراسي الأول وبالتحديد الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة بسيطة خفيفة لطيفة، تتكون من ثلاث فصول، يعين عليهم. طيب، الفصل الأول في الوحدة الثالثة بيتحدث عن القوات المسلحة الأردنية والقضية الفلسطينية. يعني هون حابين نحكي عن قضية الفلسطينية، وكلكم بتعرفوا أنه القوات المسلحة شو حققت هدفها القومي، كلمة قومي يعني لكل العرب، اللي هو في الدفاع عن القضايا العربية، وذلك بمشاركتها بالحروب العربية الإسرائيلية. يعني حققت القوات المسلحة هدفها القومي، كيف دافعت عن القضايا العربية وبالتحديد الحروب العربية الإسرائيلية وموقفها مع فلسطين. أنا هون بهمني هون شو الأدوار الأردنية، هون ما بتيجي عدد واذكر، لا أنا هون بهمني كمواقف. لاحظ عندي من مواقف الأردنيين في دعم الصمود الفلسطيني مؤتمر قم، هذا بدي تركز لي عليه كثير. قم هي قرية موجودة يا أخوان في إربد في سنة 20، لاحظوا، إذن قم في إربد في سنة 20 قالوا بدنا نهجم على الحركة الصهيونية في أي منطقة، في منطقة بيسان. إذن هون مهمة، إذن أنا بدي أختصر هون، قم في إربد 1920 قالوا بدنا نهجم على مين؟ على بيسان. هذول أنا بنطيك المهم. فقم بالإربد بالعشرين قالوا بدنا نهجم على المستعمرات الصهيونية في أي منطقة في بيسان، فبيسان مهمة. راحوا هجموا، لما هجموا صار عندي أول شهيد أردني كايد مفلح لعبيدات، مهمة جدا. إذن ولتج أول شهيد أردني. أنا هذا كل اللي بهمني مؤتمر قم. قم في العشرين في إربد قالوا بدنا نهجم على المستعمرات الصهيونية في أي منطقة في بيسان. ركز على بيسان، ركز على قم. حلو، راحوا هجموا، لما هجموا صار عندي شهداء. طيب سؤال مهم، مين أول شهيد أردني على أرض فلسطين كايد مفلح لعبيدات؟ وهذا السؤال مهم جدا. بهمني أيضا أنه تفهم أنه شاركوا في الكفاح المسلح، هجموا على المعسكرات البريطانية وخطوط إمدادهم، قالوا عشان نأثر، لأنها بريطانيا كانت تدعم اليهود، فقالوا منأثر عليهم لعله وعسى يغيروا موقفهم. عملوا مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية، تمام، مثل ما صار في عمان والصلب في فترة 28 و36. هون مهم جدا، لاحظ أنا ركزت لك أكثر شيء على قم، وهي بركز لك هون على الاجتماعات الداعمة. لاحظ عندي كلمة اجتماعات داعمة، مثال على ذلك اللي هو اجتماع مين؟ الحصن. برضو الحصن هي منطقة في إربد في سنة 29. لما نقول داعمة يعني فيها فلوس، فيها مصاري، صح؟ هون قالوا بدنا نجمع التبرعات، مهمة جدا، وقالوا بدنا نقوم بإمداد المناضلين بشغلتين اللي هي بالمال والسلاح. إذن اجتماع الحصن هو اجتماع داعم في 29، قالوا بدنا نجمع التبرعات ونقوم بإمداد المناضلين بالمال والسلاح، ونقدوا سياسة بريطانيا التي تدعم مين؟ اليهود. هذا من الأسئلة المهمة جدا. إذن هذا سؤال مهم جدا. لاحظوا هون إحنا ركزنا كثير على قم اللي هي الموجودة في إربد، اللي قالوا بدنا نهجم على المستعمرات الصهيونية في بيسان، ولما راحوا صار عندي أول شهيد أردني كايد مفلح لعبيدات. وهون في برضو عملوا اجتماع بالحصن، الحصن هي قرية موجودة وين؟ في إربد. هون نتائجها جمعوا التبرعات وقاموا بإمداد المناضلين بالمال والسلاح، ونقدوا سياسة بريطانيا التي تدعم مين؟ اليهود. إذا ركزوا لي هون على اجتماع الحصن، ركزوا لي على إيش؟ على مؤتمر قم. هون في تاريخ كثير مهم، سنة 47 وممنوع تنساه، ظهر عندي إشي اسمه قرار التقسيم. قرار التقسيم كان في أي عام؟ 47. واحد بقول لي شو يعني تقسيم؟ يعني واحد بيقسم، صح؟ هذا عملته مين يا أخوان؟ مهم جدا، هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة شو بدها؟ بدها تقسم مين؟ فلسطين بين مين ومين؟ بين العرب واليهود. العرب رفضوه واليهود مالهم أيدوه. إذن هذا القرار مهم، لا تجعلنا حروب. قرار التقسيم كان سنة 1947، مين عمله؟ هيئة الأمم المتحدة. شو بدها؟ بدها تقسم فلسطين بين العرب واليهود، العرب رفضوا واليهود مالهم أيدوا، وهون نتج عندي حروب زي حرب 48 اللي راح نحكي عنهم هذول بالتفصيل، وبعدين حرب حزيران والكرامة وتشرين رمضان وغزو جنوب لبنان في 82، هذول راح نحكي عنهم بالتفصيل كان سببهم قرار التقسيم وأيضا أسباب أخرى. بنيجي على الحرب الأولى اللي هي حرب 48 اللي هي حرب النكبة، اسمها النكبة. سببها يا أخوان، السبب هو قرار التقسيم. ها، قرار التقسيم هذا هو سببها. أول شغلة بتتذكروا بالوحدة الأولى لما قلنا لكم بريطانيا أخذت الأردن وفلسطين، أول ما بلشت الحرب مين انسحبت؟ بريطانيا في 48. إذا انسحبت بريطانيا في 48 على أثر قرار التقسيم، وهذا هو سبب الحرب. إذا ما هو سبب حرب 48؟ هو قرار التقسيم. الآن هون الجيش الأردني، كل الجيوش العربية شاركت في هاي الحرب، دخل على فلسطين من طريقين، جسر الملك حسين وجسر الأمير محمد داميان. ليش؟ قالوا بدنا نصل للقدس والسهل الساحلي ونقوم بحمايتها. إذن في حرب 48 الجيش الأردني دخل على فلسطين من محورين، ما تنسى يا حبيبي، جسر الملك حسين وجسر الأمير محمد داميان. قال ليش؟ قالوا بدنا نصل للقدس ونصل للسهل الساحلي ونقوم إيش بحمايتها. حلو، سؤال مهم جدا على حرب 48. طيب الأردن فات بال 48، طب شو المعارك اللي خاضها بال 48؟ مهمات جدا جدا جدا جدا. القدس واللطرون وباب الواد. إذا ما هي المعارك التي خاضها الجيش الأردني في حرب 48؟ القدس وباب الواد واللطرون. أهم معركة يا أخوان كانت في 48، هاي سؤال وزارة، هي حرب القدس، معارك سنة 1948 لا تنسى، هي معركة القدس. إذن الأردن خاض ثلاث معارك، القدس، باب الواد، اللطرون. أهم معركة هي معركة القدس. ليش؟ أنا بقول لك هذا كتعريف، أنا بهمني هذول اللي تحت. مش قلنا معركة القدس هي أهم المعارك؟ ليش؟ لاحظ يا أخوان النقطة الثانية بدي تركز لي عليها كثير، فهمت يا حبيبي؟ والنقطة الثالثة كمان، بس أهم إشي هاي النقطة الثانية. طيب ليش معركة القدس هي أهم المعارك؟ لأنهم بتقول لي أستاذ خلوا القدس الشرقية وما يجاورها من الأحياء بيد مين؟ العرب. إذا خلوا القدس الشرقية مع العرب، هيك بنفهمها. قتلوا 300 جندي إسرائيلي، هاي مهمة جدا. وسؤال وزارة ممكن يقول لك شو هي المعركة اللي انقتل فيها 300 جندي إسرائيلي؟ بالله عليك تركز لي عليها، هاي مهمة جدا. إذا المعركة اللي قتل فيها 300 جندي إسرائيلي هي معركة القدس، وقاموا بأسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية. إذا خلوا القدس الشرقية مع العرب، قتلوا 300 جندي إسرائيلي، أسر عدد كبير من القوات الإسرائيلية، هذا كله في حرب معركة القدس. بنرجع على المعركة الثانية اللي هي منطقة باب الواد، وكل باب شو بنقول يا أخوان؟ هذا باب، صح؟ بيش بتفتحه؟ أكيد بتفتحه بمفتاح، فكل باب إلها مفتاح، صح؟ باب الواد مفتاح الطريق إلى القدس، مفتاح الطريق إلى القدس، هون رسم مفتاح، ولها أهمية عسكرية عظيمة. طيب مين الكتيبة اللي كانت موجودة في منطقة باب الواد؟ هي الكتيبة الرابعة، الكتيبة الرابعة الأردنية كانت موجودة في منطقة باب الواد. إذن باب الواد مين المنطقة اللي كانت موجودة فيه؟ هي الكتيبة الرابعة الأردنية كانت موجودة فيه. الفكرة إنه كانت، خلينا أرسمه، أنا بحب أرسم هاي باب الواد، كبر الخط بس هون شوي، أيوة هاي، لفرض إنه هون القدس وهاي منطقة باب الواد، وهون كان عندي مين؟ اليهود. فاليهود بدهم يدخلوا وين؟ على القدس. هلا المشكلة هون صارت عندهم، إنه هون في عندهم الجيش الأردني، فما بيقدروا اليهود يدخلوا على القدس إلا لما يقضوا على الكتيبة مين؟ الرابعة الأردنية. فكان شو كان موقف هاي الكتيبة الرابعة لما إسرائيل أجت مالها؟ بدها تهجم وين؟ بدها تهجم على الكتيبة الرابعة الأردنية. اطلع شو كان دور الكتيبة الأردنية. أول إشي تصدت لهذا الهجوم، وقفت له، وقف. فبالتالي العدو عنده هدف بده يوصل لوين؟ للقدس. فما وصل، مباشرة رجع مكانه، تراجع ماله مهزوم. أجل أمير عبد الله زار المنطقة، وشو أطلق عليها؟ الكتيبة الرابعة. إذن أطلقوا على الكتيبة الرابعة، تمام؟ مين هو؟ الملك عبد الله الأول. منيجي هون لنتائج هاي الحرب. في ناس بقول لك يا أستاذ انتصرنا وكذا، وأقول لك لا، في هاي المعركة النتائج هاي مهمة جدا. الجيوش العربية خسرت، لاحظ احتلال أجزاء من فلسطين، لكن هون حط لي مهم، باستثناء مين؟ الضفة الغربية، لأن الضفة الغربية ما احتلوها هون، في 67 احتلوها. وصار عندي هون لجوء، لجوء الفلسطينيين إلى الأردن. إذا صار عندي خسارة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل للضفة، استلال أجزاء من فلسطين، لكن باستثناء، لاحظ، باستثناء الضفة الغربية ولجوء الفلسطينيين إلى الأردن. طب يا أستاذ ليش خسروا الجيوش العربية بحرب 48؟ هاي سؤال مهم، سؤال برضه مهم جدا. ليش؟ ما كان في تنسيق بين القادة، القادة الجيوش المصري والأردني، ما كل واحد على راسه بيشتغل، ونقص إيش؟ التدريب والتسليح. إذن هذول مهمات جدا جدا جدا نركز عليهم كثير. طيب الحرب الثانية، حرب حزيران 67 النكسة، مهمة جدا هاي الحرب يا أخوان، مهمة جدا. هاي بدي أرسم ناصر الخوالدة، وناصر ماله هون بده على راسه، كيف إنه بيعيط؟ متى بيعيط؟ بسنة 1967. ولك مالك يا ناصر بتعيط؟ مالك يا ناصر بتعيط بال 67؟ قال اسكت يا ثامر. بقول له مالك يا زلمة؟ قال اسكت. بقول له شو مالك؟ احكي لي. قال احنا بحرب ال 67 احنا خسرنا. بقول له والله لا يخسر حدا، شو خسرنا؟ قال خسرنا الضفة الغربية. لح يا ناصر، الضفة الغربية خسرناها بال 67؟ قولوا غير يا زلمة. قالوا مش بس هيك، وخسرنا غزة. الله لا يجبرك، ولك شو بتصرف فيه؟ قال ومش بس هيك، الجولان في سوريا خسرناها. لا لا لا لا لا، وسيناء في مصر خسرناها. والله حقك يا ناصر تعيط. بال 67 خسرنا هذول الأربعة؟ شو بتقول يا زلمة؟ الضفة الغربية خسرناها، وغزة خسرناها، والجولان خسرناها، وسيناء خسرناها. يا خراب البيت، والله حقك تعيط يا ناصر بال 67. طيب بقول يا ناصر، طب شو يا ناصر أسباب هاي الحرب؟ شو اللي صار؟ بتقول لي يا أبو الغرايب يبلش مصر. ما لها مصر؟ بتقول لي في مذائق تيران الموجودة على البحر الأحمر سكروها قدام الملاحة الإسرائيلية، وإسرائيل بتها تتوسع، وإسرائيل قال خايفة من قوة العرب، وإسرائيل بدها تأخذ مية نهر الأردن. أوه هاي فيها دمار. إذن أسبابها إنه مصر بلشت سكرت مذائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، إسرائيل بدها تتوسع، إسرائيل خايفة من قوة العرب، إسرائيل بدها تأخذ مية نهر الأردن. بقول له طيب شو اللي صار؟ بقول لي هالكلبة هالكرنيبة، إسرائيل عملت هجوم على الثلاث دول هذول، ولك مين هم؟ مصر والأردن وسوريا، وراحت دمرت الطيارات الجوية. شوف كيف، شو راحت دمرت الطيارات الجوية. إذا إسرائيل هجمت على مصر وعلى الأردن وسوريا، وشو راحت ضربت القوة الجوية؟ بقول له كل الطيارات راحن؟ قال لي كله. معناته هون هاي مهمة يا أخوان، إسرائيل مالها حققت نصر عسكري سريع في أي معركة 67 حزيران، ركز عليها كثير. إسرائيل حققت إيش؟ نصرا عسكريا سريعا في حرب 67. إسرائيل أصبحت القوات العربية من غير غطاء جوي، برضو هاي مهمة جدا ركز عليها، في أي معركة أصبحت القوات الأردن من غير غطاء جوي؟ في حرب 67. فهون بقول له شو صار؟ طيب شو النتائج صارت؟ بقول لي ما أنا حكيت لك، الضفة الغربية خسرناها، وغزة وخسرناها، وسيناء وخسرناها، والجولان وخسرناها، وصار في عندي نزوح فلسطينيين للأردن، وصار عندي خسائر مادية وبشرية. وهاي النقطة الرابعة ديروا بالكم عليها خطيرة جدا، انهار الاقتصاد العربي في هاي الحرب وتوقفت التنمية وانخفضت الاستثمارات وساد الإحباط واليأس. فيا أخوان هون ركزوا لي على هاي وهاي، كثير ركزوا عليهن، ركزوا عليهن كثير، هاي الرابعة والأولى ركزوا عليهن كثير. في أي معركة انهار الاقتصاد العربي؟ في حرب 67، ركزوا عليها كثير. منيجي على معركة الكرامة اللي هي صارت في سنة 68، وهاي أول انتصار عربي على إسرائيل. الله الله الله الله. إذا ممكن اسألني سؤال، شو أول معركة انتصرت فيها؟ اللي هي حرب الكرامة سنة 68. بهمني هون إسرائيل لما هجمت هون على الأردن كانت مدعومة بشغلتين، بالمدفعية وسلاح الجو. هجموا بالمدفعية وهجموا بسلاح الجو. شو بدهم؟ قال والله بدهم يدمروا الجيش العربي والسكن والله، وبدهم يحتلوا المرتفعات الغربية بالله، وبدهم يحطموا الروح المعنوية للشعب والجيش يا هم لاري، وبدهم يسرقوا البندورات والخيارات من عندنا، بدهم يدمروا الاقتصاد الزراعي. يعني قال شو؟ بدهم يدمروا الجيش، وبدهم ياخذوا المرتفعات، وبدهم يحطموا الروح المعنوية، وعندنا شوية بندورة وشوية تفاح بدهم يسرقوهم. هلا هلا هلا هلا والله وروحت والله وترفي. طيب كيف هجموا؟ بتقول لي يا أستاذ هجموا من أربع طرق. ديروا بالكم يا أخواني تلاعبوا معاكم فيهم هاي المحاور. لاحظ كم مثلث عندي؟ ثلاث مثلثات، مثلث مثلث مثلث، هذا كله معركة الكرامة. مثلث إيش؟ المصري. طريق مين؟ جسر الأمير محمد. مهمة يعني أنا بقول مثلث مصري بختصرها إيش؟ محمد، مصري محمد. ديروا بالكم يلعبوا لكم فيهم. الشون الجنوبية والسلط، طريق جسر الملك حسين. يعني بنقول مثلث شونة الجنوبية السلط، صح؟ نعمل هيك الملك حسين. حلو. الثالثة مثلث مين؟ عمان الشونة. ديروا بالكم يا اخوان تخربطوا، جسر الملك عبد الله. واخر اشي الغور الصافي باتجاه الكرك. هاي المحاور ديروا بالكم هذول ممكن يلعبوا لكم فيهم، مثلا هاي حطها فوق هاي حطها تحت، فخلينا صاحيين الهن صح. طيب هجموا، مش قلنا فاتوا من اربع محاور، شو كان دور؟ وقفت لها بالمرصاد. هاي النقطة لدلدد هاي خطيرة خطيرة، ممكن لعب لك فيها بضع دير. المعركة التي اضطرت فيها إسرائيل لأول مرة أن تطلب وقف إطلاق النار، هيا معركة الكرامة. دير بالك دير بالك يا حبيبي عليها. هاي إذا اضطرت إسرائيل أن تطلب وقف إطلاق النار في أي معركة؟ في معركة الكرامة. ولكن الملك حسين رفض، وهون أجبرت إسرائيل على الانسحاب في حرب برضه 68 الكرامة. طيب شو نتائج هاي المعركة يا أستاذ؟ الجيش الإسرائيلي ماله انهزم. كم واحد فطس عندهم؟ 250 فطيسة، ضيف عليهم 200 بيصيروا جرحى، 450 جريح. دمروا آليات ومعدات العدو. الأردن كم شهيد قدم؟ 86 شهيد و108 جريح، وتركت هي آثار نفسية ومعنوية رفعت من معنويات العرب. آخر حرب اللي هي حرب تشرين رمضان، وهاي الحرب يا أخوان هي مرتبطة بحرب 67. مش قلنا بحرب 67 احنا خسرنا غزة والجولان وسيناء؟ هاي مصر وسوريا بدهم يرجعوا سيناء والجولان. فأسباب الحرب انه مصر وسوريا مالهم، قالوا بدنا نرجع أراضينا اللي احتلتها إسرائيل بال 67، وعملوا خطة. شو عملت مصر؟ دمرت هاي مهمة خط بارليف، والسوريين دمروا المواقع الإسرائيلية. إذن في حرب 73 مصر شو دمرت؟ دمرت خط بارليف، تمام؟ وهذا خط بارليف عبارة عن تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس لمنع القوات المصرية من العبور إليها. مهم جدا هذا التعريف، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى حايم بارليف قائد إسرائيلي. المهم مصر دمرت خط بارليف، وسوريا دمرت المواقع الإسرائيلية في الجولان. ظلت موجودة لحد ما أجمين مجلس الأمن الدولي وطلع قرار رقم 338 بقول للأطراف المتحاربة وقفوا، كل واحد يرجع إلى حدود 1967، يعني وكأن الحرب لم تكن. طيب أنا بيهمني هذا السؤال، هذا مهم. الأردن ما لهاش علاقة صح؟ بس ممكن يسألك شو دور الأردن في حرب تشرين رمضان؟ شوف في هاي الحرب إذا شفت كلمة سوريا، كلمة درعا، كلمة إلى آخر ذلك، اعرف إنه حرب تشرين رمضان 73. لكن هون اطلع في منه حساس. عملت القوات الأردنية على منع إسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين العربية والسورية. منعت إسرائيل من الالتفاف حول الجناح الأيسر للسوري. لاحظ في كل سوريين حماية العاصمة دمشق عن طريق تأمين قواتها لمحور درعا ودمشق. ديروا بالكم عليهم هاي، هاي ديروا بالكم عليها. طيب مع مين تعاونت الأردن؟ مع العراق من تطوير إسرائيل لهجومها. إذا ممكن يسألك سؤال، الدولة التي وقفت مع الأردن لمنع تطوير هجوم إسرائيل هي العراق. وهيك بنكون أنهينا هذا الفصل. بتمنى منكم أنكم تراجعوه ويعطيكم ألف عافية. استنونا بالفصل الثاني من الوحدة اللي هو الفصل الثاني اللي بيتحدث عن القدس والهاشميون. شوف هذا الفصل عندنا أربعة: الشريف حسين والملك حسين والملك عبد الله والملك الشريف حسين بن علي والملك عبد الله الأول والملك الحسين بن طلال وعبد الله الثاني. بدنا نشوف شو مواقفهم تجاه القدس. ركز معي. نبدأ أولا بالشريف حسين بن علي. شوف أنا مباشرة راح ينطيك موقف وقول لك هذا لمين الموقف أو واحد من الآتية لا تعد إلى آخر ذلك. أنا بطلع رفض رفض فضل. ها طلع عندي رفض رفض فضل. شو رفض؟ معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور، ورفض مشاريع بريطانيا، فضل أن ينفى نفوه على قبرص على أن يفرط بحقوق الأمة. يعني قال لهم انفوني بس أنا مستحيل أفرط بحقوق الأمة الإسلامية. حلو. إذا رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور، رفض مشاريع بريطانيا، فضل أن ينفى على أن يفرط بحقوق الأمة، هل مين هاي المواقف؟ للشريف حسين. في عندي هون كثير مهمة. بالأربعة وعشرين أهالي فلسطين بايعوا الشريف حسين بن علي. إذا متى بايعوه؟ بالأربعة وعشرين. ركز عليها. إذا أهالي فلسطين بايعوا الشريف حسين بن علي سنة 1924. ليش؟ بقول لك إحنا عندنا إيمان بصدق نواياه تجاه القضايا الأمة، وهو حريص على المقدسات في القدس ورفضها ما بدي إياها. إذا أهالي فلسطين متى بايعوا الشريف؟ بالأربعة وعشرين. ليش؟ عندهم إيمان إنه صادق وعنده، وهم بيعرفوا إنه قديش هو حريص على المقدسات. أنا بيهمني هون التاريخ. طيب بايعوا أهالي فلسطين، مين الحضر البيعة؟ أجا وفد من كبار الشخصيات معاهم وثيقة بيعة موقعينها وجهاء فلسطين بيعلنوا ولاءهم للشريف حسين بن علي. إذا وفد من فلسطين أجا عدار الشريف حسين بن علي معاهم وثيقة بقولوا إحنا عندنا ولاء وانتماء لك. لكن هاي مهمة، الشريف حسين متى توفى؟ بالواحد وثلاثين. وين توفى؟ بعمان. الشريف حسين بالواحد وثلاثين توفى في عمان، لكن وين دفن؟ دفن في ضواحي المسجد الأقصى. ركز عليها. هذا بالنسبة للشريف حسين بن علي. نيجي على الملك عبد الله الأول. أول إشي هاي النقطة مهمة جدا وركز لي عليها وممكن تجيك في الوزارة. دعا العرب إنهم ما حدا يتعامل مع اليهود. مين اللي قال ما حدا يتعامل مع اليهود سواء بيعهم عقارا أو أرض؟ هو شهيد الأقصى الملك عبد الله الأول. هاي ركزوا لي عليها النقطة كثير. دعا العرب إنهم ما يتعاملوا مع اليهود. مين هو؟ الملك عبد الله الأول. هاي خلي لي إياها، هاي خلي لي إياها، أنا بهمني هاي. في كمان رفض أن يعطي اليهود. وينها؟ دعا مقاومة دفاع الأردن. هضي سبحان الله بدور عليها. رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق. ركزوا لي على الأولى والخامس كثير. مين اللي قال ما حدا يتعامل مع اليهود؟ الملك عبد الله الأول. مين اللي رفض إنه ينطي اليهود ممرا لحائط البراق؟ الملك عبد الله الأول. هذول بتعرفوهم، قاوم مشاريع فلسطين، دافع الجيش الأردني تحت قيادته في حرب 48، هاي بتعرفوها، ووحدة الضفتين بتعرفوها. أنا بهمني أكثر شيء الأولى والخامسة، ركزوا لي عليهن كثير. قال ما حدا يتعامل مع اليهود ورفض إنه يعطي اليهود ممرا لحائط البراق، ركزوا لي عليهن كثير. شوف الملك عبد الله الأول هو ملقب بشهيد الأقصى، ليش؟ هاي خسيب لي اياها لانه ايش؟ ارتقى شهيدا في المسجد الاقصى، لانه استشهد على ابواب المسجد الاقصى لقب بشهيد الاقصى. وهون قال لهم بدي تدفنوني في جوار مين الوصى انه يندفن في المسجد في القدس؟ هو الملك عبد الله. ليش؟ بدي يكون جوار لقبر ابي الشريف، مش قبل شوي قلنا الشريف توفى بعمان لكن دفن في الاقصى، ويريد القدس معه في حياته وبعد الموت. اذا هو من اوصى ان يدفن في المسجد الاقصى. هاي بالنسبه للمواقف الملك عبد الله الاول. بعرف انه انا بشرح بسرعه لانه الوقت ضيق ولازم امشي، فركزوا على الاشي اللي بحكي لكم عنه. هون راح نعطيك موقف واقول لك كاد لمين. ركز معي. الملك حسين هو الوحيد اللي كان يقول فلسطين ليست موضوع مساومة، تمام، وأخذ أبعاد أو مرتكزات هي كانت قومية ودينية. وكان من أقواله شو قال؟ من أقواله حكى إنه هي أمانة عربية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ديروا بالكم الأقوال ممكن تيجي. لا يملك حد انه يتنازل عن فلسطين ولن تتمكن اسرائيل من تغيير هذا الواقع. مين اللي حكاها؟ الملك عبد الله. مرتكزاته كانت قوميه ودينيه باتجاه القدس. انا بدي اركز هون، ركز لي على بعض الامور اللي بدي احكي لك عنها. طلع قراراته اللي بتنمي عن اهتمام الملك حسين. لاحظ هون عندي قانون وعندي لجنه، صح؟ بيشبهوا بعض. قانون اعمار، لجنه اعمار. هون بدي تركز لي على الثاني. لجنه الاعمار كانت بال54 وهي في الإعمارات، في الإعمار الثاني كانت. ركز لي عليها. لاحظ قانون إعمار، لجنة إعمار، والثالث تطلع لجنة ملكية. ثلاث بيشبهوا بعض. قانون إعمار، لجنة إعمار بالأربعة وخمسين، واللجنة الملكية بالواحد وسبعين، وهاي يكتب لي عليها مهمة جدا. عندنا لجنة ملكية مين اللي عملها؟ الملك عبد الله، الملك حسين. في أي عام تاريخها وزارة؟ بالواحد وسبعين، 1971. لجنة ملكية مين اللي عملها؟ الملك عبد الله. ممكن يجيب لك إياها بالعكس. طيب كيف بالعكس؟ مين اللي عمل مؤلفات توعوية لفضح سياسة التهويد؟ هو الملك الحسين في اللجنة الملكية لشؤون القدس. ركز عليها هاي كثير، ممكن يجيب لك كايب خيارات، تمام، ممكن يجيب لك إياها تاريخ. فبدنا نركز عليها إنه عمل مؤلفات توعوية لفضح سياسة التهويد. برضه هون أدرج القدس على قائمة التراث المهدد بالخطر في اليونسكو. ركز عليها برضه. هو من أدرج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد في الخطر وسجلها في اليونسكو. حلو، هاي النقطة الخامسة حساسة. مش احنا فكينا ارتباطنا في فلسطين؟ هيك فهم لي اياها. مش فكينا ارتباطنا في فلسطين؟ حلو. لما فكينا ارتباطنا في فلسطين في 88 استثنينا مدينة واحدة. ركز عليها، مين هي المدينة؟ القدس. هاي مهمة. إذا لما فكينا ارتباطنا في فلسطين استثنينا أي مدينة؟ مدينة القدس. حلو. هون لما عملنا اتفاقية مع اليهود بال94 أصر على أنهم يحترموا الدور التاريخي. هاي مش مهم بكثير، ركزوا لي أكثر شيء على النقطة الخامسة والأولى والثانية والثالثة. الملك عبد الله الثاني كيف بدي أحفظهم؟ لاحظ عمل صندوق هاشمي. متى؟ بال2007. مين هو الملك؟ وهي ركز لي عليها بالعنوان. من هو صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة؟ من هو صاحب الوصاية؟ الملك عبد الله الثاني. هاي أجت وزارة على فكرة. إذا بدنا نكون عارفين صاحب الوصاية هو الملك عبد الله الأول. عمل صندوق الهاشم بال2007، عمل مشاريع، بدي تفهم لي هيك على نفقته الشخصية. يعني عمل صندوق الهاشمي وعمل مشاريع على نفقته الشخصية. على نفقته الشخصية شو هي المشاريع؟ ضروري جدا أكون عارفهم. بناء منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى، رمم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد، وعمل صيانة للمرافق. هيك نفهمهم. عندي منبر، عندي حائط جنوبي وشرقي، وعندي إيش؟ صيانة. هذا مهم، هذول عملهم على نفقته الشخصية. أكد ارتباط الأردن بالقدس بتهمنيش، عن طريق مفهوم الوصاية. نجاح في أنه طلع ممارسات برضو، هاي اقراها قراءة. هاي التواصل الدائم مع أهالي القدس. التواصل الدائم مع أهالي القدس كيف؟ ليش كان يتواصل معهم؟ بده يشوف أحوالهم، يشوف احتياجاتهم، ويدعم صمود المقدسية. هيك نفهمهم فهم. سأبدأ أعطيك إياها كمان شغلة. أي واحد بيحكي عن الكنائس مباشرة حط الملك عبد الله الثاني. إيش في كنيسة الملك عبد الله الثاني، افهم علي، عمل مجلس كنائس، هذا المجلس يشمل كنائس القدس، عمل القبر المقدس في أي كنيسة في القيامة 2016 ورسخ مفهوم الحرم الشريف. الصندوق الهاشمي اللي عمله خلينا نشوف شو هو عمله الملك عبد الله، بده يعمل تمويل لرعاية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس، إنه بس فقط إنه بده مول المسجد الأقصى. هذا يا أخوان يعني أنا بدي أقول لك إياها، هون بإمكانك أنت تعمل جدول وبعض الأمور تكتب الملك الشريف والملك عبد الله والملك حسين وتكتب بياناتهم كاملة، هيك الأمور بتخف عليك كثير وما تحفظهم، ميز النقاط بس. تمام، طيب يعطيكم ألف عافية. اليوم للفصل الثالث من الوحدة الثالثة اللي بتتكلم عن الوصاية الهاشمية على المقدسات. في البداية في عندنا سؤال هون بيحكي لنا إنه مدينة القدس حظيت باهتمام الهاشميون، السبب؟ أنا بدي أختصر وريح حالي وأقول إنه هي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه. شو فيها؟ فيها قبة الصخرة وفيها المسجد الأقصى اللي هو أولي القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. إذا مدينة القدس حظيت باهتمام الهاشميون، السبب أنها مصر الرسول ومعراجه، فيها قبة الصخرة والمسجد الأقصى. طيب المسجد الأقصى هو نفسه اسمه الحرم القدس الشريف، نركز عليها. طبعا مساحته ضروري جدا نكون عارفين انه 144 دونم، اذا مساحته بتزيد عن 144 دونم. شو عليها؟ عليها أبنية، عليها مساجد، ساحات، مصاطب، قباب، طبعا فوق الأرض وتحت الأرض. إذن هو ما دار عليه السور من مساحة تبلغ ما يزيد عن 144 دونم، عليها أبنية، مساجد، ساحات، مصاطب، قباب تحت الأرض وفوق الأرض. نتكلم عن الوصاية الهاشمية. في البداية حكالي إنه من ما كانوا موجودين في مكة حتى انتقلت الوصاية إلى القدس، بقول لك منذ بزوغ شمس الإسلام كان لهم آل هاشم، كان هم أشراف مكة وكانوا يقدمون الخدمة إلى المسجد الحرام، يعني كانوا هم مما بلش الإسلام كانوا هم أشراف مكة المكرمة ويقدمون الخدمة للمسجد. أيضا من 967 ميلادي حتى 1925 ميلادي كانوا هم أمراء آل هاشم وكانوا هم أشراف مكة المكرمة والمدينة المنورة. شايفين كيف؟ هم بنطيك إنه فترة من 967 لل 25 كانوا هم أمراء آل هاشم، هم أشراف مكة والمدينة المنورة. طيب حلو، شوف عندي هون الثورة العربية الكبرى وسد الفراغ. بعد الثورة العربية الكبرى احنا بنعرف انه انهارت عندنا الدولة العثمانية وصار في عندي فراغ، فهون الاتحاديين اللي هم يعني جمعية الاتحاد والترقي، هذا الحزب اللي كان موجود في الدولة العثمانية، انقلبوا على السلطان العثماني 1908. اذا متى الاتحاديون انقلبوا على السلطان العثماني؟ 1908 انقلبوا. فأجى الشريف حسين بن علي قال في فراغ أنا بدي أسده وبدي أنقذ الأقصى من إهمال جمعية الاتحاد والترقي، لأنه صار كان عنده شعور وإدراك إنه في مؤامرة وفي خطر. وين؟ في خطر على المسجد الأقصى. الآن أنا هون بدي أفهم، عندي 1908 وعندي 1924 وهي 24 بسميها البيعة الكبيرة، يعني هون بالفترتين هذول أهالي فلسطين بايعوا الشريف حسين بن علي، إذا بايعوا بفترتين، أول مرة لما انقلب الاتحاديين والمرة الثانية بال24 لما انتهت الدولة العثمانية. عندي هون هاسيب لي إياه، أنا بهمني هذا المقطع، شايفينه مهم جدا. أعلن الأتراك انتهاء الخلافة العثمانية في أي عام؟ بال24، هاي مهمة. إذا سنة 1924 انتهت عندي الخلافة العثمانية، سؤال وزارة ركز عليه، وبنفس السنة بايعوا الشريف حسين بن علي. إذن بال24 الأتراك أعلنوا متى انتهت الدولة العثمانية؟ بال24. قديش حكمت بلاد الشام؟ 410 سنوات. فمباشرة أهالي القدس قدموا والمجلس الإسلامي بالطلب من الشريف أن يترأس عمارة المسجد الأقصى. وهون هاي الفقرة هاي مختصرة أنه بال24 الأتراك أعلنوا انتهاء الخلافة العثمانية اللي حكمت بلاد الشام، ومباشرة المجلس الإسلامي طلب من الشريف وقال له ها إنه خلي الملك المؤسس اللي هو الملك عبد الله الأول إنه هو يكون المشرف المباشر على الإعمار الهاشمي. صار في عندي هون في عهد الملك عبد الله الثاني اتفاقية الوصاية 2013، دير بالك عليها هاي. هاي عملها الملك عبد الله ومحمود عباس. مين هو محمود عباس؟ اللي هو رئيس دولة فلسطين. كانت بال2013 وكانت في عمان، دير بالك كانت في عمان. بتأكد أن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة. إذن من هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة؟ دير بالك عليها هاي، هو الملك عبد الله الثاني. لو جاب السؤال صاحب الوصاية وخادم هو الملك عبد الله. إذن هون بدهم يجددوا البيعة اللي كانت منذ عهد الشريف حسين بن علي سنة 1924، يعني بهم اتفاقية الوصاية بين الملك عبد الله الثاني ومحمود عباس في عمان بال2013. هون بدهم يأكدوا إنه الملك عبد الله هو صاحب الوصاية. هون بدهم يأكدوا إنه الوصاية الهاشمية على الأماكن منذ بيعة مين؟ ال24 اللي هي بيعة الشريف الحسين بن علي، صح؟ هون بقول لك إنه للأردن الحق في بذل الجهود القانونية للحفاظ على الأماكن المقدسة. هون بقول لك تأكيد المبادئ التاريخية بين الأردن وفلسطين حول القدس، وتأكيد على بذل الجهود بصورة مشتركة لحماية المقدسات وحماية مئات الممتلكات. الآن هو مش الملك عمل وصاية، مين اللي بينفذ؟ دير بالك، عن طريق أوقاف القدس. وأوقاف القدس هون تابع على مين؟ لوزارة الأوقاف الأردنية، دير بالك عليهم. يعني اللي بينفذ وصاية الملك هم أوقاف القدس. طب أوقاف القدس لمين بيتبعوا؟ يتبعوا لوزارة الأوقاف الأردنية، دير بالك عليها. كيف دائرة أوقاف القدس بتنفذ؟ شوف، هي تقوم بعملية الإدارة والإشراف والتعريف، ولجنة الزكاة فيها تستقبل، وأيضا بدرس الطلاب وبتابع الاعتداءات. شوف كيف بدنا نحفظهم. إدارة شؤون المسجد الأقصى سواء حراسة أو ترميم أو تنظيم. بيشرف على الأملاك الوقفية اللي بتشكل كم؟ 85%. أيضا بتعرف الناس والإعلام الدولي بأهمية القدس. دير بالك، ممكن يقول لك هذول من المهام مين أو مين اللي بينفذهم. هاي النقطة الرابعة مهمة، المساعدات العربية مين اللي بيستقبلها على السريع؟ لجنة زكاة القدس، دير بالك عليها. بدرس طلاب القدس العلوم الشرعية، دير بالك عليها، وبأهله الأيتام، وبتابعوا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وبيعملوا، ممكن يجيب لك هذا المقطع، إعداد تقارير دورية حول الاعتداءات ضد الأملاك الوقفية. هون أنا بدي أركز، أنا هون في عندي كم إعمار؟ عندي 6 إعمارات، عندي 6 إعمارات. أول ثاني طارئ، ثالث رابع خامس. طلع كيف؟ أول ثاني طارئ، ثالث رابع خامس، يعني هم 6 بس هم 5. بهمني التاريخ، بهمني بعهد مين. شوف كلهم للملك حسين باستثناء الأول والخامس. الأول للشريف وللملك عبد الله الأول، والأخير للملك عبد الله الثاني، وباقي ما تبقى هو للملك حسين. شوف الإعمار الهاشمي الأول ب22 وانتهى لما توفى أو استشهد الملك عبد الله الأول. شوف الشريف حسين بن علي والملك عبد الله الأول. شوف الشريف حسين بن علي هون عام 1924 تبرع مرتين، مرة ب38,000 دينار ذهب، والمرة الثانية 25,000 دينار ذهب. المرة الأولى كانت لمين؟ للمسجد الأقصى. 25,000 لمين؟ للمساجد والأملاك الوقفية. لكن هون شو صار في إنجازات؟ ركزوا لي عليها. إعمار المسجد الأقصى اللي هو الحرم القدسي، ترميم الأقصى بسبب حرب 48، ترميم كنيسة القيامة ب49. يعني هون أنا بدي أشوف إنه صار في عندي إعمار، صار في عندي ترميم إعمار المسجد وترميم المسجد وترميم كنيسة القيامة. هذول بيبينن انه هذا الاعمار الهاشمي الاول، اعمار ترميم، ترميم اعمار المسجد الاقصى، ترميم الاقصى وترميم كنيسة القيامة بال 49. خلص خلصنا. لا بدنا نيجي على عهد مين؟ على عهد الملك عبد الله حسين، بدأ بال 54 وانتهى بال 64، يعني 10 سنوات. حلو، شو عمل؟ لاحظ عندي لجنة اعمار، عندي هون جامع قبلي ومعالم إسلامية، عندي هاي النقطة دير بالك عليها واكتب لي عليها مهمة. عمل لجنة إعمار ورمم الجامع القبلي وتبديل مسجد القبة بقبة من الألمنيوم. أنا إذا شفت كلمة ألمنيوم معناته أي إعمار، خلص نقول ألمنيوم اثنين، ألمنيوم اثنين يعني الإعمار الهاشمي الثاني. الطارئ أجى بعديهم مباشرة. طيب ممكن يجيك السبب أو بنطيك هاي بقول لك هاي أي إعمار. أنا إذا شفت نتيجة الإضرار الكبيرة اللي لحقت بالجامع القبلي أثر حريق أضرمه يهودي متطرف سنة 69 مباشرة بقول هذا الإعمار الطارئ، بقول هذا الإعمار الطارئ. منيجي دخلنا الآن من الثالث للخامس، بندخل في فترة التسعينات. عندك الثالث من 92 لل 94 برضو بعهد الملك حسين، نركز لي على هاي النقطة. صار في عندي إذا بشوف ألمنيوم اثنين، لكن إذا بشوف أنه تم التبديل ب5000 صفيحة ذهبية مباشرة بقول هاي الثالث. خلص بصير في عندي مفاتيح، صفيحة ذهبية ثالث، عندي ألمنيوم اثنين، برضه هون صار في عندي ترميمات في ساحة الحرم القدسي. ماذا تضمنت؟ دير بالك عليها، قبة السلسلة واحد، المتحف الإسلامي اثنين، وباب الرحمة ثلاث. هون بدنا نركز، لكن أنا بدي أركز أكثر شيء على النقطة اللي هي تصفيح. أنا صار في عندي مفتاحين، إذا بشوف كلمة ألمنيوم اثنين، تصفيح 5000 صفيحة ذهبية معناته الثالث. الرابع وهو قبل الأخير، في عهد الملك حسين من 94 إلى 99، إعادة صنع منبر صلاح الدين، صيانة المرافق. إذن هذا بدنا نركز عليه. آخر إشي في عهد الملك عبد الله الثاني اللي هو الخامس. شوف أنا كيف بدي أشوف كلمة زاد، إنه زاد عدد الموظفين، كلمة دليل، صندوق هاشمي، كرسي، معناته هذول لمين؟ للخامس، للملك عبد الله. إذن أنا بقول هون زاد دليل صندوق الهاشمي وعندي كلمة كرسي. إذا بشوف فهم معناته هذا الإعمار الهاشمي الثاني خامس في عهد الملك عبد الله الثاني. الدليل ليش؟ بده هون تعريف ديني وتاريخي، صندوق الهاشمي للإعمار، الكرسي للملك عبد الله لدراسة فكر دير بالك عليها الإمام الغزالي، هاي مهمة. في أي جامعة؟ في جامعة القدس. هيك منكون احنا انهينا الوحدة الثالثة والفصل الثالث من هاي الوحدة. يعطيكم ألف عافية.